والقرائح أخذان بقيادنا، وإذا النفوس مسلمات. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي أهل الوفاء بالتمام والوفاء، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته الشرفاء ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم اللقاء. وبعد، الحديث في موسم عظيم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور من علم الغيب، يكشف صفحة بالوحي يخبر فيها أفرادا من صحابته من أمته بأنهم قد بلغوا المنتهى، نعم بأنهم قد حجزوا مقاعدهم في الجنة، علما مؤيدا بوحي. عندما يخبر عليه الصلاة والسلام أفرادا من أمته يشهد لهم بالجنة بأعيانهم وأسمائهم، فإنه يبقى من عقيدتنا أيها المسلمون أن نشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة باسمه، تماما كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا جزء من إيماننا بنبوته وتصديقنا لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تتبع معي الحديث التالي، وأريدك عفوا أن تكون في موقف بلال رضي الله عنه وأنت تسمع هذا الحديث. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال في صلاة الغداة، يعني في صلاة الفجر، قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك فيه منفعة، فإني سمعت خشف نعليك بين يدي في الجنة. خشف النعلين صوت وضع النعلين على الأرض يمشي بها فتحدث صوتا بهمس ووقعا للخطى، يسمع به البعيد صوت القادم أو من يقبل إليه. قال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك فيه منفعة. كان بلال رضي الله عنه في ذلك الموقف لم يكن ليندهش وقد سمع الشهادة وقد تقلد هذا الوسام وقد فخر بما حباه الله تعالى به في موقف كهذا. عد معي وأنا أقول لك: كن في موقف بلال رضي الله عنه وحاول أن تستوعب الحدث، وتذكر تماما أن هذه لحظة يتحدث فيها نبي معصوم يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك فيه منفعة. قال بلال: والله يا رسول الله، ما عندي من عمل هو أرجى عندي في الإسلام من أني لا أتطهر طهورا تاما في أي ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي. انتهى الحديث. تقلد بلال رضي الله عنه فيه الوسام، وقد تقلد في الحياة شرف الأذان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأضحى مؤذنه في المسجد النبوي، أعظم مؤذن لأعظم إمام في أعظم جيل في أعظم مكان. تقلد بلال منصب الأذان بشرف، وقضى حياته مؤذنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف به. نعم، لا تنسى أنه بلال المعذب في هجير مكة وصحرائها، لا تنسى أنه بلال الذي صبر على الدين وتحمله وقد كان يجد السعة في تركه ومفارقته، تذكر دوما أنه بلال الذي عذب في مكة على الدين والإسلام، فلما صبر وثبت ورسخ الله قدميه في هذا الطريق بوأه الله تعالى منزلا عظيما بالأذان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما انتهى الشرف ببلال رضي الله عنه فقط بمجرد صحبته مؤذنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى حصلت له البشارة بدخوله الجنة وتنقله بخطواته بين أفيائها وتردده على طرقاتها. هذا الشرف الذي حازه بلال هو ولا شك وسام فخر نطق به النبي عليه الصلاة والسلام وقلده لمؤذنه الوفي بلال رضي الله عنه وأرضاه. مرة أخرى لست بحاجة إلى أن أقول إن بلالا وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بضعاف النفوس الذين يركنون إلى شيء من هذه التزكيات ولا يطمئنون ويقفون عند هذه الشهادات، مع أنها والله يا قوم شهادة ببلوغ المقصود وهو دخول الجنة وقد أخبروا بدخولها، فما كف أحدهم ولا انقطع ولا توقف. لكن اللفتة التي تستحق الإشارة، لما بحث بلال في سجل أعماله لم يجد عملا هو أعظم في رجائه عند الله عز وجل من العمل الذي نراه اليوم يسيرا ونزهد فيه كثيرا، ليس هو إلا المحافظة على الوضوء وإحداث صلاة لكل وضوء يتوضأه في أي ساعة من ليل أو نهار. أما والله إنه العمل الذي يحسنه كل مسلم فينا، الرجل والمرأة على حد سواء، في البيت والعمل على حد سواء، لا يحتاج إلى توقيت زمان ولا مكان، لا يحتاج أيضا إلى كبير إمكانات، هو الحفاظ على الوضوء، لأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهو المراقبة بين الوضوء والوضوء بتعاهد الصلاة، والصلاة عنوان الإيمان، وما تعلق بها قلب عبد إلا أفلح. أما والله ما أيسره من عمل يسرا أعني به سهولة التناول وقرب الأداء، ليس كسائر الأعمال التي تتوقف على بعض المعطيات. أجل، فالصدقة لا يقوى عليها إلا أرباب المال ولا طريق إليها للفقراء، والعلم وتعليم الناس وبذله هو حصر على من آتاهم الله الفقه في دينه، وقل مثل ذلك في ألوان من العبادات تبقى محصورة ومرتبطة ومرتهنة بظرف ما، زمانا أو مكانا أو قدرة أو حالة. لكن ماذا عن الصلاة والوضوء؟ ماء بين يديك ومحراب تتجه فيه إلى ربك تقف بين يديه تصلي. الحديث فيه دعوة مبطنة لأن يكون أحدنا قريبا من ربه جل وعلا، أن يتصل به، وصلتنا بالله صلاتنا، كثرة حفاظنا عليها. أرأيت مسلما يغشى الصلاة ليلا ونهارا يتنفل بها، كلما توضأ صلى لها ركعتين؟ أرأيت مسلما هذه حاله أيزهد في الفرائض الخمس؟ أيتكاسل عنها؟ أيقصر في أدائها؟ حاشا. إذن هي دعوة إلى أن تكون الصلاة، أن تكون الصلاة سراجا يضيء حياتنا، إلى أن تكون الصلاة حياضا نرد إليه ونستكثر بالاغتراف منه، إلى أن تكون الصلاة سورا حصينا نحتفظ به في داخله بإيماننا وعقائدنا وعباداتنا. كانت الصلاة ولم تزل عنوان المؤمنين الصادقين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الأمة في الحفاظ عليها نفلا وفرضا، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ربط أمته بالصلاة وارتبط في حياته بالصلاة، وكانت آخر وصاياه وهو يودع الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة باب ولج منه بلال رضي الله عنه إلى الجنة. ألسنا نؤمن بما في الحديث الصحيح أن في الجنة بابا لا يدخل منه إلا الصائمون، سماه باب الريان؟ فإذا كان أهل الصيام أهل باب مختص بهم في الجنة، فما ظنكم بأهل الصلاة؟ وإن لم يكن لهم نص صحيح ثابت في هذا المعنى، لكن الجنة متعددة الأبواب، فماذا على أهل الصلاة؟ أن يكونوا من أهل أوسع أبوابها وأكثرهم دخولا إليها وأيسرهم وصولا إلى فسيح جنانها وعظيم نعيمها. بلال رضي الله عنه تقلد شرف الأذان، تقلد وسام الشهادة بالجنة، لما بحث لم يجد من عمل يشهد له فيما يشعر في داخلة نفسه إلا حفاظه على الوضوء والصلاة. دونكم باب يسير يصل بكم إلى عظيم فضل الله ورضوانه، بلغنا الله وإياكم أعلى الدرجات في الجنان. ومضت تسطر في العنى أمجادها. كانت عليها مرغما أسخى العباد محمد ما أكرمه هو خير من